الأخ يسأل يقول إنه يذهب لقضاء حاجته فيجد حسرا في البول فلا يخرج البول منه ويجلس منتظرا لذلك مدة طويلة تفوت عليه صلاة الجماعة، فهل يذهب إلى الجماعة هو يشعر بذلك أم ينتظر حتى يخرج البول علما بأن ذلك قد يستغرق نصف ساعة أو نحوه؟ والجواب أن ذلك يظهر أنه من عمل الشيطان حتى يفوت على الأخ حضور صلاة الجماعة، والذي عليه أنه إذا شعر بشيء من ذلك يعني شعر بحاجته إلى قضاء الحاجة فإنه يذهب إلى المكان الذي يقضي فيه حاجته، فإن خرج منه شيء فبها ونعمة، وإلا فإنه يستنجي أو يستجمر حسب الحالة ثم يذهب للصلاة، وإذا كان يريد أن يعود بعد ذلك إلى يعني استكمال قضاء حاجته فليعود، ولا يجعل ذلك سببا في تخلفه عن الصلاة. ولا يكون الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأكتفين أو وهو حاقل سببا في الوسوسة التي تثنيه عن حضور الصلاة في الجماعة، فإن المراد بالحاقل والذي يدافع الذي يكون على حاجة ماسة لخروج البول أو الغائط يحتاج إلى إخراجه وهو يدافع، أما الذي ينتظر حتى يخرج هذا ليس بحاقم ولا يعتبر هذا مانعا لحضور الصلاة، والله تعالى أعلم. الأخ